الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. برزان سلام عليكم بسلام إخوة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. داو كرم لفرودكار برحمه فضله كرم إخوي لمن ببوري وعفو من كاو لو عبدان من بجيريك عفوي كردون. برزان بحول أخوتي إخوة قشتينا بابي كتر، باب النهي عن التباغض والتقاطع والتدابر. بشيق لباري الرقل لا يكتر بونوا ولا يكتر دابران وبش لا يكتر كردن. وتا يعني الترمذي رحمه النووي رحمه الله بيم جوان بو بي فرمو بايا باب يا لواني كسي والله بيم جوان بو بي وتايا باب تحريم التباغض. وكوشون فرمي باب تحريم سب الاموات، وكوشون فرمي باب تحريم سب المسلم بغير حق. والله كاتي فرمي نهي لهاتوا، نهي لهاتوا كافية. يان ولامي كتر أوي بلين لبروي أكريب بش كردن لكسي يا رقلي بونوي وجهه شرعي هي وجهه نا شرعي هي بويا نهاد مطلقا بلشيا حرام. بلا موكو أصل منهيون عن هو نهي لي كراوة. قال الله تعالى إنما المؤمنون إخوة. إيمان داران برأيك أنما قريك أخوة قري داو كزناطواني أم قري هل وشانيتو. إنما المؤمنون إخوة. إيمان داران برأيك فأصلحوا بين أخويكم. إيمان داري نيوان يا برأيتي نيوان إيمان داران شتيكي اختياري نية سرپشق نية. اگر ويستتان برايكن كيفي خوش تحسانك اللي يكتر براي يكتر مبن دجمني يكتر بن. يعني لم يجعل الله الاختيار بيد المسلمين في وحدتهم. فالوردقال تبارك وتعالى اختيار سرپشقي نخصوة دسي مسلمان لا يكيتي ولا يكبون يعني بلكو مجبوري كردون برابن فرزي كردو ولا سريان براو تبابن بويا. اگر سيري جيانا ما بيشينان من بكي لتطبيق كردني اخوته أرقي شرمزاري أتكيني للراسية كم تان نتان بيستوى كاتي ياران كوشكا برو مدينة والسرور صلاة والسلام إخوة إلى سربيا برايتي أخات نيوان كوجبران وبشتيوانان كم تان نتان بيستوى يكيق لا أنصار بيكيق لا مهاجرين ألي ولا دوجنم هي يكي كانت بو طلاق قدم وشي بارو ما الله هي كم دوكت ولا غلطة راسي فيها مشركات يبيجاني يجري تبع برايتي لما برسرتان بينيوا أما برايتي إسلام أبم جوار الروحية تسرك به مسلمانان آوابن دجمنا كانيان مان غريك ترسيان ليان هي رجع كسي قال باشا ما مصالح حديث نات و في غمر إخوة صلى الله عليه وسلم فرميتي بدوري يقمن ترسم خلاوة تضلي دجمنا كاما بالله حديثة أي كوا ما مصائب بدوري ما نلو أنا ترسي بالله هركاتي تو إيمان دار بوي براسي إيمان دار بوي أو لدوري ما نلو أنا تو أترسي بس كاتيك تو وازل لإيمان هنا أو شوني أوان كوتي طبعا هركاتي كولا كد مسلمان بو بودي كد مسلمان بو لناو مسلمان نبوي طبعا او الرودا كالرودا ما يقول ربنا من ده بويا نموني وازور زور من هي نموني وازور بولنا بهلا سردم ياران بين اخوارترو يعني لناو علماء يبونونا خليل كوري أحمد فراهيدي الرجل رفيقي كي أبي ناي محمد بيك وري كان قيتاني بيلا وكاني محمد أدري أبيج لبروي نهي هاتو بتاي الريب كيتو بتاكي كي تلوى لبيت بي هردو كي دا كاني خليل كوري أحمد فراهيديش هردو تافي الله وكي دا كاني يلا يتوبوا لمن لقلتوهم تو بيلا ولا بيتني حسن مش بيلا ولا في منه انتو برانين اما بيم كنتو بيم باتي بي بويا مواساتي يكتير ينقلوا حتى في الحفاء متي اواسيك في الحفاء لا بي باتيتي اما دل الدمو لغلطها مسلمان كان خوشا كيا مسلمانا سري ليدا مسلمانان يا مسلمان كهجار به مسلمانان يرمتي اذن مسلمانان يا مسلمان كتشاكا كا مسلمانان سباسي اكن مسلمان ك استملك راوا مسلمانان سري اخن مسلمان ك استمكارج به مسلمانان هر سري اخن ودسي اقرنو ريغري ليكن الدين والنصيحة بيهمي عن نصح عن بيكتر هيو بيخوشن باكن بيكتر قردي أنت يعني بران بيكتر أو معنى حديثي الدين والنصيحة دين نصيحة لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم يعني شيء ولي المسلمين يا عامتهم نصح نصح ويا غشان لنا كيف يلا لنا كيف دول صوت بيبوين بالصوص بيبوين هر مسلمان يكتبيني وببراي خوتي بزاني إذا اشتكى مسلم في الصين أرقني مسلمان يقل للصين عزيت بدري عزيت هذا تشجي خفتي بو أخوي أم روحي تبو والله روش آويه نابو بلرزو هرشي أكرت شاري إسلاميني أكرت والله أم بيروك بو أو عقيدة بو كاتي خلافتي كينهبو لهندستان أمريكا لهندستان هندي كاني هندستان بتورابوني أو ترابون أو أن حالي أنما أبو سلاحتي أنما أبو ويزور بجيل أنا جهاني إسلامي كردوتا أو همو بارشا بارشا كي يستيبيني أقر مسلمانك أي أودي وصنورك هرشي في بكري الله أخو لم دي وصنورك أني أخو سربا والله تكي مني من حق مشيه كيف اخوتي انتمائي تري اندروس كت انتمائي قومياتي اندروس كت لا قومياتي جاء انتمائي تري اندروس كت يعني هموش تيك اوي اوي بي بكري جودا كاري دروس دروس بكي زندو يان كرداو بووي چندين دولة شكولا دروز بي تأوسا فرق تسود لسر قاعدي برتوازي دروزك باخد ببيت بالادست خوين ما لكتيب يكا بيايكو باسي او يكا الحجة العرفية بيايكي بيني و كسيك بقولي وابوا امش وايزاني وباو كيتي شو هو لا اسباسي كردو دس خوشيليا كردو كفم روجه گرمه بيايك بقول تويو خزمتي باو كي خوتكي سي والله باو كمنيه اي باشا خو طبعا كسي نزيكت انا والله كسي شمنيه اي ما شي بقول تو والله مسلمان يكون بيني ملاوازه وروجي عرفه كسي لغلني حزم قري انا ما تيبدا أمام مسلمان. إذا اشتكى مسلم في الصين أرقني وإذا اشتكى مسلم في الشام أبكاني. مسلمان يقول الشام بجيري لسوريا للبنان لأردن بجري من يجبو يدقريم من أكاب قريانا وقرياني أو آرام لم الآرامي لمن دبري. إذا اشتكى مسلم في الصين أرقني وإذا اشتكى مسلم في الشام أبكاني مصر ريحانتي مصر ريحاني منا وفي كردستان تاريخي وعنواني ميجوي منو ناونيشاني من هالم كردستان أرى بخارى بلادي وهي نائية من بخارا بولاتي خومزانم اگر شهالة او پري دنيا ارى بخارا بلادي وفي وهي نائية واستريح الى ذكرى خراساني كاتي او تري خراسان مرتاح بم اسوداء بم اما نامين اجتماني منن اما نامي ولاتي منن اما نامي برايكن كاتيك مسلمانيك لا بورما عزيت ادري من عزيت شجم من خفتي بيد اخوم ازاري من ادري اگر منو او يقلا شبين او ناميري لولا وازيتي بدا والله كاتيك لا شكم كتكوت كلا وبريندار كلاوين من بدواي بريني خوم وازاري خوم اتليمو خو خوام برينا كم زياتر نبي وقول در نبي اوش بدواي بريني خويا ويتي خو خوايتي بلينا كي يقول ثر نبي وخمي مني نية بوي أم جدا كاريا نجمناني دين دروسي أن كرتوا بوي مسلمان لاواز من بوي مسلمان بيزنا بنا إلا بيكيتي نبي مسلمان بيفزيان بيكيتي بيكبونا ووحدتا بوي هسنا وبهيز ببنا قال الله تعالى إنما المؤمنون إخوة وقال الله تعالى أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين إيمان داران برامبر بإيمان داران زليلة إنساني مسلمان بيني برامبر مسلمان زواني دريجنية بلان برامبر كافر كان الله الشيرة بلان منافق وانية بو مسلمان زواني وكو مر دريجكا بلان بو كافر كانش وكو مردوي ليدي في الزيلية ونايا واقعي خوشتان هزبا واكن سيد غلو منافقة كان اوانيك شتيك بسر مسلمانان بيئي كان هرالة مسلمانان زور هارن برامبر بمسلمانان زور درن برامبر بمسلمانان بلام ترسنوك و جبانيوك و خوياني برامبر بكافر كان ايمان دارنا بوابيت و هر كسي وابي بلغي بوني انحرافه قوريتي دالا لدين دارية أقل نقش بيت كفر أذلة على المؤمنين إيمان داران برامبر بإيمان داران زليلا ملكتش نرم روخوش دين دس برامبر كافر كان أعزة بإزت سربرز بكرامت بهيز هل بويا باش نيه بران بركافر ملك شو ملكي تشورو ملكي تخوارو خنا خنو كز كز ريبكي نبي بران بركافر قصد كرد ريت كرد جولات كرد ببيني ورجو قولي هل بويا في الشيء جائز نيه حرامة بلان بران بركافر في الشيء بكي حلالة لب صاحي جهادة عرضي عضلات كيتو عرضي عسكري كيتو ويتو ريان كيتو تاخيت ضد الكافر كانوا حلال ود لكاتيك اصل في الشيء كردنو شانازي كردن حرامه ولا مساحي جهاد ويتو ريان كي. وقال الله تعالى محمد رسول الله فروريني مزنا فريم محمد بيانبري خوايا والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم أوانيك لقلب يا غمران صلاة وسلام إخوائي لسربي تندن بلان بربا كافر كان ولان برحما بلان بربا يكتر من برسيارك لأي ودكم ويبزانين بوا الزليل بوين جوابي برسيارك تان بو ما نرون كاتو إيما آوين إيما بلان بربا كافر كان تندين ببو خومن بنرمين ببزين لغالي اكترا ما جوابك إلا إخوتان بي جوابي او برسيارم بيتان الله ايما بو امرو قشتو تم حالتا بو اما لهاتوا او كاتي ايما سردار وسبري دنيا بوين سر كرد الرجاء ويا كان وكو صق هاتنا برباي خليفة ودى صلاة دار مسلمان كان لانا بارانو يستا سر كرد مسلمان كان وهنيكي بناو مسلمان كان ابي استاوان برون برونا برباي اوانو ملكو يسال زوريك لجهاني اسلامي الا ما رحم ربك شاوري امزا وتوقيع اوانا لسر مصيري اوان بالريال بدن بو عراق وشاكردني باردوخ عراق وابو نواكري هرشي ولاته بجداريكا سي ولاد مسلماني بطاعتي ثانيه همي ولاته اوروبيا كان بالريال ادري لباري سوريا وشارانوسي سوريا بالريال لبارو بدري ولاته كافره كان ولاتك مسلماني تيانا بيني ما قال رحمي إخوة كافر لسر شار النسي مسلمان هن بريالة دا هو تونس أو الجزائر أما نيش فرنسا أو أنهر با مستعمري إخوة أن يزانا أقر شي بفعلي كشاو نتوا والله با لجيرة و بفعلي وبكرداري لو لا لا لا لا جزائر أو ولاتانا بنيانية والله مهش تا إخوة أن بخاوني أم ولاتانا دا زانن اشتا اخوان بخواني ام بلاتانا زانن وعن انس رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تباغضوا يا امري اخوان فالميت رقتا ليكتر ما به نبت ولا تحاسدوا حسودي بيكتر مبن تحاسد تفاعله يعني دو سريع وتحسودي بيكتر مبن إيري بيكتر مبن حسودي شيا حسودي بريتيا لا تمني زوال النعمة عن الغير تمنى بك إخوان نعمته بمسلمان داوة تمنى بك نميني هو برتيل حسودي ها وريك ساري جواني هيو باري باشي هيو حزقي نميني نيبي ساركي قلب بيتو باركي بفوتي زررك علمي لتوزيات الحسودي بيوي خلق لتوزيات الخوشانوي حسودي بيوي إلى آخره هل العلماء فرمون أما بريتيني لحسودي أما بريتيني لخرا جوري كي خرابي حسودي أما خدي حسودي أو يكا كره النعمة على الغير يعني رقد للنعمة بيا لسر غير أخوات يعني جوري كموت من تمناي لا تشون يوم نعمة بكي ليرا هرقد بيا لو إخوة سياري بيا داوا هرقد بيا لو إخوة بورغر باريزوري بيا داوا هرق لي ابونا كد لو يخوي بروردغار علمي بي بي داوا هرق لي ابونا كد لو بروردغار تبارك وتعالى وايلي كدو خلق لتوزيع الخوش يا نبي ال هر هر تاكو تاكي ولا لبوليكي يجي لطلب كان زيركا هر خدي رق لي ابونا كد لو يزيركا اما خوي اخوي حسوديه اقر تمنى اجنك بروا نعمتك اي بسريه وبروا تمنى كردنك او خراب جوريكي خراب تريشلا حسودية كي سرتاي يعني زياتر لحسودية كي آساي درجة كي برزي حسودية كاتي حسكي نعمتك أنا ميني سيزور جوان الراسية حسودي بي يكتر مبن ولا تدابروا بشل يكتر مكن ولا تقاطعوا قسل يكتر دام برن تو لو داب بري أو لتو داب بري بعد دابران لن يوانت أنا الروندا مقاطعة لن يوانت أنا الروندا وكونوا عباد الله إخوانا يعني وكونوا إخوانا لسر قولك لقولك أنا يعني ببن برايك يعني كاتي برابون رقل ترقتان ليكتر نابي كاتي برابون حسودي بيكتر نابن كاتي برابون بش ليكتر ناكن كاتي برابون ليكتر ده نابرن وكونوا إخوانا برابن برا للتفسير كتير وكونوا عباد الله إخوانا ببن عبدي إخوة ببن برايك لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث حلالني أبو هيج مسلماني للسروي سير جوا فشكال برا مسلمانكي علماء دو قوليان لسلم حديثة قولي كان فرميك بالرأي بمفهوم مخالفني شو كانت يفرمي فوق ثلاث للسروي سير جوا النابي بشلي يكتر بكان حلالني كواتل أويلي أفامي كم تر لسي حلال يا حرامة ظاهركي مفهومكي ويلي حالي نابي أقر بيتو كم تربية لسيروش حلالة باشا يعني كفر مواني ومفهومي مخالفة هذا حجنية بويا كم تل لسيجر حرامة بلا مسيت يبران أو أوسا تاوانك خلاف ترها بلا مصوي صحيحة نا كم تل لسي حلالة بو مسلمان لبر غرزك دنيوي مسلمان نفسه أمش جواني إسلامه يعني وناك إنسان بقات الرادي يعني مثالي تصرف كان مثالي نبو عقبي بدال سلام أي نمو نبون نمو نيبون هم كسبينا بقات مثالي بون إسلام دعوي كردو مروف نفسي باكاتوا بلا مهمشة رجابي أول شيء كردو أمان مروفن مسلمانا لديش مروفن هلا أكن بوي لقرآن باسي زناك يعني مسلمان دزبو زنابا باسي ما يخوار نواك مسلمان دزبو ما يخوار نوابا نفسيتي أكرب رواته من الهلايا أكرب رواته من الهلايا بوي لبري مسلمان يج نفسي هي خلق سيب يبكن وخلق يعني غيبة يبكن نفسي هي بياني لك أبرا عاجز بيقسي ولا نكا بوي رغي بيداي بلا من لسير وزيات البوتني أما يعني وحديث تا سيروج لبر نفسي خوات قيناك قصي لغل مسلمان لنكي بلا من سيروج سيروجنا أبي قصي لغل أوكي طبعا أما بوليتي بلا هو كالة دنيا يكان هو قال هاتو لبر دين بو وكو هجري وبشكردن لأهل بداع ولا مبتدعاء أو بشلي كردنيان همو كاتيكا بدري جاي كاتك أنا نكسي رجو شاروش في أغمري خواه صلى الله عليه وسلم كل شو هجري كعبي كوري مالك ودوهاوري كي كرت وهلالي كوري أميو أو هاوري كي تلي كل شو الوها بلكو دشو تريشي خصا سري دواجر بو پنجاشو بو پنجاشو الوها پیغمبر خدا صلی الله علیه وسلم جاری کن یک دان مان هجری جنکانی خوی کرد هجری یعنی کرد زی کن نکوتاو هر وا عائشه ماوی کی زور هجری عبد الله کوری زبیری کرد و هبولناو يا رانشا أما كان لبره كارك له كارك كان هجري أو كيتري كردوه والزورترين ما ويج من برشام كوتبي كان هذا نمسنا دقيت أشان صحيحة زورترين ما ويج لبيغمره هات بيع صلاة وسلام هجري كسي كي كردوه دوما قصور بوا يعني الزيق لوا شيرو كاكشي أوي ألين جاري كان للسفر يكن أجل لكي صفيه خزاني پیغمبري خواه صلى الله عليه وسلم باج نار ما عندوا پیغمبري خواه صلى الله عليه وسلم بزينب علي اي زينب تو اجلكي خوتي بدري اجل اجل زياوي بيو بي علي اجل زياده كي خوتي بدري وشتريك بو باو سركوي بسر بسر اجلكتا امشتو الرابع الله انا اعطي تلك اليهوديه من عشتري بدم او يهوديه او افرته يهوديه لبروي صافيه لاصل جولكيا لاصل جولكيا في غمر خويا صلى الله عليه وسلم ماريكا ازاد يكو ازاد كدنا كيكا تماري بويو في غمر خويا صلى الله عليه وسلم لسر اوقسى ليت رابع من ذو الحجه همو ذو الحجة نزيكي نابيته دوائي ذو الحجة شي دي ذو القعدة ها فيش ذو الحجة ذو الحجة ماني دوانزي مانيك آفرين مانيك محرمة هارو هاغ محك بكاملي محرمش سلامي لينا كرت دوائي محرم محرم أغتان ليه أجتان لي مسلمان وبشكى مسلمان جماري ما كان يخويا نازانا شي سفر عفري ماني السفر والله أخوي بخوي أو براسي كي شيء يعني مسلمان لمدرسة كان لكنا على كان يعني تيا نجن ما كان يأوى شيء بلا بلا لشو ناسي الدين من أمان كانوا لشو ناسي نتوي من أمان كانوا أو سابينا وبينا ونشان وبيدينه بهش قيم وأخلاق وبهايك أو سامالو يراني بخومن همو ذو الحجاب كاملي همو محرم لغلب شكل مان الصفريشة هجريك أما زورترين ماويك من برشاوم كوتبي لحديثة كاني في أغمر صلى الله عليه وسلم كهجري كسيكي كرد به ويا هجر كردن شرعي ودرستا بله من نج هجر کردن به بیت قالت جاری و کو امر رو براسی ای بینی آوا هجر کردن نیا بلکو یعنی کردن به دین براسی بلکو زور جار با مصالحی شخصی با زور جار با مصالحی شخصی لبرشتی تایبتی کربتی به دین و نیا که تیک مل غل تو خلاف میا اوسا دین بدوای مسئله دینی کان اگریم ويل ريغي دين وام براسيمه شتي زور ناشرينه والله الدوجا لا يخوا غناها جارق لسال اوي كبش لمسلمان اكي بنا حق دومش عندي دين بكارهيني بو اوبش لي كردنا جرأت وغيره الدنيا وجباني وكو بياو بمساله شخصي كانت يقلاكي ويان وكو بياو لسال مساله شخصي كشي خد راغيني دي اي كي بدينه وتيكل دينيك أم جبانية بو بو جرأة الدنيا تو مسائل شخصية لغل براكة هيا بو ناهي لسر مسائل دنيا بلا يكيشم لغلها بو ربتي أكي بدينة بتايبتي أم زمان زماني نرمونيانية زماني هجر كردنية لخلق والله وبالله إنسان هجر كالا خلق والله وبالله يبدأ تأشاخانه شکل بید تانه چه پیش وی هجری مبتدع بی هجری تاوان بر مانه هجری مشروب خور مانه والله بالله هنی کس هجری خلق که کم جرب هجری باوکی خویب که هجری کس کاره کی خویب که پیش وی به هجری خلقی تر بکه هچی کس کاری خوی لبیر کردو شکا و شکا و تا خلق و اما کو او کو او که هجر کردو هجری هجر هجر کردو بویا ام زمان زمانی نرمونیانیه أكو الشيخ محمد ناصر الدين فرمي إنسان هجر كابراسي أوي تواني كالهجري كي يبدي أو شاقة نبي إلا شارب جي أم زمان جي زمان يميدي خلق تيكالي خلق بي دعوة بكي بان نواس بكي إسلام بخلق بكي يعني إسلام لاي خلق شيرين وخوش بكي يعني خوي بخوي بشت لي كردنيش بو چي بشت لكي هجر بو چي دان را ودو آمان جي آمان جي يكن پارستني كسك خوي كمن سلام لتوناكم لبريتو مبتدعك خطري ئەترسم سەلامتم کرد و تێکەڵاویتم کرد قسەیەک بکەی شتێک بخەیتە دڵمە و شوبەیەک لەم لە دڵا دروستکەی لە بەرامبەری بۆ منە کەسێک شیعایە لە بەرامبەری ئەبو بەکر و عومەر و عوثمان دواجار نەتوانە لە دڵم دەریکەم جۆری دووەمی هەجرکردنەکە چییە لەبەر خاتری چییە جۆری دووەمی هەجرەکە لە بۆ تەمیەکردنی ئەوە لەبۆ تەمیەکردنی ئەوە تۆ کاتێ هەجری ئەکەی ئەو ئەوسا ڕۆژی جومێنێکی ئەدا ڕۆژی جوێنێک ڕۆژی کوفرێکی ئەکردە خوا لەو ڕۆ تۆ سەلامی لێناکەی ڕۆژی سەد جوێنەداتە خوا چۆن هەجری ئەکەی وەڵا لەبەروی مولحیدە ناشوە ماڵی کاتێ نەشتە ماڵی شەڕەکەی زیادەکەی بەڵام ئەگەر هاتوو چوویتە ماڵی شەڕی زیادە کرد نەچیتە ماڵی شەڕی کەمەکەی تۆ ئەوسا هەجری کە ئاوە کاتی خۆیەتی هەجری کە مەڕۆ ماڵی ئیتر موبتەدیع یا مولحیدە بۆیە ئەمە ئەسڵا و هەجر لە کتوبی عەقیدەی ئەهلی سونە مەذکوڕە و ئەبێ لە عەقیدەی موسڵمانان هابێ بەڵکو من پێم وانییە هەڕەفی بە عەقیدەی موسڵمانان و وەڵڵاهی من پێم وایە لە فیترەت و دەرونی هەموو کەسێکە هەیە ئەرە کامتان زۆرێکتان بپرسن یانی ئەوەی شتان یانی کە ئێستا ئەمان بینێ ئەوەتان باوکە ڕۆژێک بە مناڵەکەی نوی تۆ کوڕم ڕەفیقی فەڵان کەس و فەڵان کەس نەکەی ها ئەوانە مناڵی خراپن ئەی ئەمە بریتێ لە هەجر بەس لێرە هەجری مبتەدیع نیە هەجری بەدڕەوشتە هەجری مناڵی خراپە کافریش قەنەعەتی بە هەجری خەڵکی خراپەیە کافریش قەنەعەتی پێیەتی ئەو شتێکە ئایا دایک و باوکێکی مەسیحی بە مناڵەکانیان ناڵێنە ڕۆژاوە تێکەڵی فڵان هاوسەی موسڵمانمان نەکەی فڵان تەڵەبەی موسڵمان لە پۆلەکە تێکەڵاوی نەکەی ئەوە داعشە بەڵێ داعشیش نیە ها بەس فەرضەن گریمان ئەمە ڕوودای ڕاستەقینی بۆتانە گێڕمو کەواتە لە فیترەتی مرۆڤەکانەیە هەجر لە مبتەدیع کەسێ بڵێ وەڵا هەجر لە مبتەدیع نیە نە لە فیترەتە هەیە کە ئینسان هەجری خەڵکی خراپەکە لە خەڵکی خراپ دوورەکەوێت و بەڵام ئەم هەجرە ئەبێ منضەبیت بە زەوابتی شەرع نەبێتە گاڵتە جاڕی نەبێتە مای ناشێنی کردنی ئیسلام وەکو هەنێک کوردیانتە هۆکار بەڕاستی بۆی ئیسلامی پێناشرین بێ موسڵمانانی پێناشرین بێت ئەفەرمیە بۆ هیچ موسڵمانێک حەڵاڵ نییە هەجر کا لە براکەی خۆی ئەی هەجوڕ ئەخاه فەوق ثەلاث هەجری براکەی بکە سەروی سیان ئەنجا سەیکە بۆچی ناوێ پشتی لێ بکەی هۆکارەکەت پیاڵێ ئەویش چییە سەروی سیان عەفوەن هۆکارەکەی چییە ئەیە جوڵە ئەخاه لەبرۆ ناوێ پشتی لێ بکەیشکە براتە ئینسان پشت لە برای خۆیەکە ئێمە ئاەتەکەمان نەهێناوە هەمووان ئێستا برایەکین کاتە برا نابێ پشت لە برای خۆی بکە برا نابێ پشت لە برای خۆی بکە ئەمە تەعین بۆ ئافرەتی سەحا ئافرەتیش نابێ پشت لە خوشکەکەی خۆی بکە ئافرەتیش نابێ پشت لە خوشکەکەی خۆی بکە بە هەمان شێواز کاتێ فەرمی ئە یەهجوڕە ئەخاه براکەی هەجر کە ئەی دروستە باو هەجری کوڕی خۆی بکە دروستە باو هەجری کوڕی خۆی بکە دروستە لە مناڵەکەی تۆڕە بێ یا پیاو لە ژنەکەی تۆڕە بێ لە هۆکارێک لە هۆکارەکان یا بۆ نمونە ژن لە پیاوەکەی تووڕە بێ پیاوێک مەیخۆرە پیاوێک خراپەکارە بۆی بهێنێتە سەر ڕێ هەروەها فەرمی متفق عەلەیه ئەم حەدیثە حەدیثێکی متفق عليه وعن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال تفتح أبواب الجنة يوم الاثنين ويوم الخميس درقا كان بهشت سيك درقا كان درقا كان بهشت أكلينا وآية أم حديثة على على على, على الحقيقة حرب الضبط درقا كان بهشت أكلينا ولا روجي دوشما وبينشما ينكي نهاية بوشتيتر على الظاهر تفسير يكين بالضبط درقا كان بهشت أكلينا دەرگەکانی بەهشت دەکرێنەوە یوم الاثنین ڕۆژی دووشەمە و یوم الخەمیس ڕۆژی پێنجشەمە فيغفر لكل عبد لا يشرك بالله شيئا او ساخوي بردقال لها مو عبد خوش به شرك بخواب الرياض نادى الا رجلا كانت بينه وبين اخي شحنه الا مقر كسيك لغل براكيه كينه شحنه او دو بركيله بيني انا هبو بيت فيقال انظروا هذين حتى تصطلحا اما لي خوش بتشاوري بكن هل كانت صلح يعني كل ويكو ويكو اجبنو اوسا لتوانا كان اوانيش خوش بنو وتوانا كان بصر نوا. وفي روايه له تعرض الاعمال في كل يوم خميس واثنين وذكر نحوه فرمي كرد وكان همود شمو بين شميا نمايشي خوا اكرين عرضي خوا دكرين بشاني خوا ادرين خوالي ارواني للرجاني خوالي ارواني للرجاني دوشمو بين شميا او ساوتري ام كسيان لي خوش من جاري تاوك اوندا فشيمان ابيتو وصلحك على قلب راكي خويا مش بلقي لسلوي ك رجاني دو شمو بين شما مقيد بين هبو لسلف رجاني بين شما لغلش نكي اوارد انشت يبي يصير امرو كرد وكان ما برز يتو ولا اخوه هي هاوارم حفته شي ما انت اكرد يمي امرو جمعه بين شما ما انت برا تو هو لي دويني شي ما برز يتو ولا اخوه شي لنا وكرد وكان ما نسرابي تو بلا اخوه من للرازي به بوهي او كردواني برز بوتو يا ليما انت وربوه رحماك رحماك يا رب بمش دينك وتاي ام باسه باسي حسودي جدي ان شاء الله بابي دوائما لوزيات الباسي حسودي بردنكين ابارما لفرد قال رحمن لي بكبر رحمي خوي ولمن خش به يا ربي بمن بيتو سر وراس شقاميك هدايتي في اغمر كان وصديق وشهيد وصالح كان داب وسري وعفو من كيتو اللي من خوش بي رجوي من رمضان من يقبل كي بلو الدرقة كاني الرحمة خود بمان بي بلو هو كار كاني اللي خوش بني خود بمان بي يا ربي خوايا ليد بارين وبو عبادة كان قرجو قول من كي وتاوانا كان تنبل وتوزل من كي يا ربي خوايا ليد بارين وبقوري ودى صلاة اللي خوش بون واللي برد إخوت بل يبرد إخوت من ملما لغلاب كي نكبه خلاف إخو من يا ربي خوايا رحم لديك وباوغان من كي شون إيمان بمنالي قول أكرت يا ربي خوايا لسي رحمتي خوتت بيان وبي وأوانين مردون يا ربي ليان خوش بي وقورا كان ينبو منور كي أوانشين زيندون يا ربي خوايا لتاوانا كان ينخوش بي ومفقيا كي بوها مكاريكي خير يا ربي خوايا رحم لقانجا كان من كي ولو درقا كان يا رحمتي خوت بيان بي يا ربي خوايا أو قانجا نمان نيازي جنهنانيا هي بودايان باكي جنهنانيا بو آسان كي كان جكان من دايان باقي يا رب العالمين رحم لكم ملقا كمان كي رحم لم التي كردمان كي رحم لم كردستان من كي كي نيازي خيري بنام بربا أمن اجتماع نمان بأم دين نمان هيا مشغول كي بشري نفسي خيرا كي نيازي خيري شي بنام بريان هيا يا ربي برحمي خود رحمي بيبكيتو دستت بيو بيو سركوتوي كي يا ربي خواجان لدى باريمو لكان من شاكي لكان من باقوكي يا ربي خويا ان لكان من شاكو باكوكي يا ربي خويا ان لكان من شاكو باكوكي لا در ذكاني ظل دوري خيا وبكرم وفضل اخوت يا رب العالمين يا ربي خويا بنات بي اجرين لا او كاراني ابن ماي تو ركردني تو وداواد لي اكين بلا او كارنا بمان بن كوا توي لي رازي ابي يا ربي داوي خوش ويستني خوت لي اكين داوي خوش ويستني خوش ويستاني خوت لي اكين فنات في أجن الله رقليبوني تو رقليبوني أولياء وعلماء ودوستاني تو يا ربي خوايا لدى بارم فضل كرمت لدي داري خود محروم ما نكي بوي خلافي خومانه يا ربي خوايا لدي داري خود محروم ما نكي بوي خلافي خومانه وكرمي خود لغل ما نبيكي لغل في غمر كان وصديق وشهيد وصالح كان لا بهشت برز كان كومان كيوا إخلاص من بيبدي لكارو كردو مانا نمان بيتو بلا يخود بإيمان ونبيه يا ربي خوايا داوي تشاكد لي الى دنيا ولا اخرته ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار اللهم انا نعوذ بك من جهل البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماته الاعداء اللهم آتي نفوسنا تقواها وزكيها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها اللهم ألهمنا رشدنا وقنا شرور أنفسنا اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا بعد ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثارنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ربنا كلنا ولا تكن علينا وامكر لنا ولا تمكر علينا واهدنا ويسر الهدى إلينا وانصرنا على من بغى علينا ربنا اجعلنا لك شكارين ذكارين مخبتين أواهين منيبين اللهم تقبل توبتنا واغسل حوبتنا واختم بالصالحات أعمالنا واختم بالصالحات أعمالنا برحمتك يا أرحم الراحمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك